ماذا حمل القذافي على ظهره؟ انه لم يحمل دقيقا، انما حمل اثقالا واوزارا. اثقال ما فرط هو واخوانه في الاسلام وحارب الاسلام في كل مكان، انه حمل، ولكنه حمل اثقالا واثقالا مع اثقاله، حمل ظلم أمة بأسرها. أما عمر فإنه يحمل الدقيقة لأيام من الأيام لا تزوجها، ويجلس أمام النار ويخلط الدقيقة بالسم، وبعد ذلك يمزجهما بالعسل، بل أكثر من ذلك فعل، يحمل بيده الكريمة ليضع في أفواه اليتامى، ليضع في أفواه اليتامى. وأم اليتامى جالسة في ذهول، في ذهول كمن أصابها حمى، فتنظر إلى عمر وهي لا تعرفه وتقول له: والذي بعث محمدا بالحق إنك أولى بالخلافة من عمر. عمر أولى بالخلافة من عمر. عمر أولى بالخلافة من عمر، وأنا لست أدري أي العمرين أولى بالخلافة من الآخر، ولكن يزول العجب عندما نعلم أن العمرين كليهما أولى بالخلافة من غيرهما. ما هؤلاء الناس؟ ويأكل اليتامى من يد حبيب اليتامى، ويقول له عبد الرحمن بن عوف وكان رفيقه هذه الليلة: يا أمير المؤمنين، هيا بنا فقد أنشك الفجر أن يؤذن. الفجر أمير يقضي ليلة يطبخ، يعمل طهاء، ويجلس أمام نار، ويضع الطعام بيده الشريفة في أفواه الأيتام. يتيم مثل هذا يدعو لعمر، وأم مثل هذه تقول إنك أولى بالخلافة من عمر. أيقول عليه حاكم موتور، موتور فقد أعصابه لما رأت نار الحقد في قلبه وفي قلب أمثاله من حكام المسلمين، هاجت عقارب البغضاء في صدره وتحركت أفاعي الحسد في فؤاده. ومن يقظ فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. يا قذافي، وما ذر الورود وما عليها إذا المزكوم لم يطعم شذاها. ما يذر البحر أمسى ذاخرا أم رمى فيه غلام بحجر. يا قذافي، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمض، وينكر الفم طعم الماء من سقمي. أنا لا يسعني إلا أن أقول في هذا المجال: إذا أردنا الكلام من عمر، إذا أردنا الكلام عن عمر، وجب علينا أن نسجد لله شكرا الذي وهب لهذه الأمة عمر.

اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم